أسدد المقصص فحصل العروض بتاعتي. كان عندنا قانون سخيف في مصر اسمه قانون 9 لسنة 89. قانون 9 لسنة 89 ده كان بياخد بمبدأ اسمه مبدأ آلية الإرسال. 9 لسنة 89 خلاص يا جدعان، أنا بقول 9 89 خلاص يا ستي راجعوا ما تسخنيش حقنا. 9 89 تمام كان بياخد بمبدا اسمه اليه الارساء. اليه الارساء ده عم الحاج كان بيعمل ايه؟ كان يقول لك اقل عرض مالي هقبله، لانه ما كانش بيتكلم عن حاجه اسمها العروض الفنيه. انا عايز اعمل عماره، هتتقدم لي شركات مقاولات، اول شركه جت قالت لي اخد منك 10 مليون جنيه، ما فيش عرض فني، ما فيش مواصفات. شركة قالت لي 10، شركة قالت لي 7، شركة قالت لي 6 مليون، هي 6 مليون اتعاقدت معاها. لا كانوا بيبصوا للجودة ولا كانوا بيبصوا للمواصفات الفنية، وده على فكرة بيترتب عليه مشاكل كبيرة جدا جدا. احنا خلاص دخلنا في عصر التكنولوجيا. اوعى تقول لي لا ده الكلام ده كان سنة 89 يا دكتور وعلى رأي الهام 83، بس هي 89 تمام؟ أيوة ده في وقت ما كانت بس ما رقم تاني. 98 89 بياخد بمبدا الاله المنصه. لا يا بابا 9 89 خلاص كنت بقى هنا 98 خلاص. كان في قانون زمان ايوه كده، لما كانت تيتا بتحكي لي، مع اني ما لحقتش تيتا بياخد باللي يسبق اللي سبق كان النبا. يعني ايه سبق اللي سبق كان النبا؟ قالت لي يا ابني اللي كانوا بيدوروا على شركه مستواها عالي ولا شركه مستواها متدني، ولا اصلا كانوا بيدوروا ان الكلام ده هيتم بطريقه فنيه محترمه، كان اقل واحد بيرمي لهم سعر يقبلوه. زي ما حضرتك تروح تشتري حاجه كده من كوكو مول، اقل بيع هيقول لك ان الشاكيت ب 30 جنيه، انت لو بتدور هو نظيف كان مقلوع من واحد ميت ولا واحد جبار، اشتري انا بدور على ارخص سعر. طبعا دي كارثه، اليه الارساء مصيبه. ليه؟ انا ما بعتمدش على الا السعر، وده بيؤدي الى عدم الاهتمام بالنواحي الفنيه. التقدم العلمي والتكنولوجي قال لك لا، انت لازم تهتم بالنواحي الفنيه. وتبقى مصيبه لو انت عامل مناقصه عايز شغل فن، عايز مكتب يديك دراسه استراتيجيه او دراسه فنيه عن موضوع معين، هتروح تدور على اقل واحد كوكو فاتح مكتب محاماه على قده تمام، وجاي انت تقول له والله انا في عقد عامله مع شركه اجنبيه لبناء مطار جديد في التجمع الخامس، يقول لك يا باشا راجع لك العقد من على 2500 جنيه. لو رحت بشركه من الشركات القانونيه الكبيره تمام، يجي يقول لك 50 مليون، ادفع 50 مليون ده وعندي كوك اهو ب 500 زي الفل حلو، خد ادي كوك ب 500 وادي العقد اهو راجعه. اولا كوكو ما عرفش في اللغه خالص، بالاضافه حتى لو ترجم العقد مش هيفهمه، فبالتالي انت مش دورت على السعر اشرب. فكانت في منادات ان القانون يهتم بالنواحي الفنيه، وفعلا تم الاستجابه اليها في قانون 89 لسنه 98 اللي اجبر الاداره على انها لما تعمل مناقصه المتقدمين اليها يقدموا عرضين، عرض فني وعرض مالي، وده اللي حصل حتى في القانون الجديد. طب بيطبقوا الكلام ده ازاي يا دكتور؟ اول عرض بيتفتح هو العرض الفني، واشوف هل استوفى الشروط الفنيه ولا لا، هل عنده حاله من حالات الاستبعاد، عنده حاله من حالات الحرمان استبعده. يقتصر بعد كده المرحلة الثانية اللي هي فتح المظاريف الفنية على الشركات اللي تم قبولها قبولا فنيا. بنفس الطريقة بدأ يطبق القانون الجديد. تمام؟ طيب اللجان اللي هتعمل الكلام ده ايه؟ بص بقى يا باشا وركز. أنا لو عندي مناقصة قيمتها 300,000 جنيه فأقل مش هعمل لجنتين. هي لجنة واحدة. لجنة فتح المظاريف هي لجنة البت في العطاء، يعني هي اللي هتقول اتعاقد مع مين. طب يا دكتور لو اكتر من 300,000 هنعمل ايه؟ هيبقى عندي لجنتين، لجنه تفتح العطاءات وتبدا تشوف الشروط والمواصفات وترتب العطاءات من الناحيه الفنيه وترتب العطاءات من الناحيه الماليه وترفع تقريرها للجنه ثانيه اسمها لجنه الارساء. لجنه الارساء دي هي اللي هتقول بقى وتتخذ قرارها احنا هنتعاقد معاها. طب يا دكتور هي لجنه الارساء دي مين هيبقوا اعضائها؟ قال لك والله حسب المناقصه. لو المناقصه مهمه قوي لازم تبقى اللجنه دي فيها كوادر قانونيه ومحاسبين وناس على قدر كبير جدا جدا من الثقه بحيث ان يقدروا ياخدوا قرار احنا هنرسل مناقصه على مين. بس القانون قال لهم بقى انتوا مش هتشكلوا اللجنه دي على هواكم. لو قيمه المناقصه ما بتقلش القيمه التقديريه ليها على 1,000,000 جنيه حضرتك لازم في لجنه الارساء يشترك او لجنه البحث يشترك معاك 2 ممثل لوزاره الماليه. تمام؟ اسف هو واحد بس هنجيب ممثل لوزاره الماليه يبقى عضو معانا في هذه اللجنه. طب يا دكتور لو اللجنه او اسف المناقصه قيمتها اكتر من 2,000,000 جنيه هنا هيبقوا 2 أعضاء هيبقى ممثل لوزاره الماليه وممثل لاداره الفتوى المختصه بمجلس الدوله. اما لو حضرتك عايز تعمل بقى مناقصه تتعلق بالمباني الحكوميه سواء حضرتك هتشتريها او هتستاجرها والقيمه التقديريه اكتر من 8,000,000 جنيه فحضرتك هنا بقى هتجيب ممثل لوزاره الماليه وممثل من اداره من مجلس الدوله وكمان ممثل لوزاره الاسكان ودول بقى اللي هيقولوا وهم دول لجان البت دول اللي هينهوا القصه ويقولوا الشركه اللي احنا نتعاقد بيها سواء بتاعت عبد الرحمن سواء بتاعت محمد ايمن الى اخره. تمام؟ طب يا دكتور لو واحد من الاعضاء دول جاله اوميكرون جاله مغص في بطن رجله تمام؟ جاله صداع في راس صباعه وما جاش الاجتماع وما حضرش الاجتماع اللي احنا هنقول فيه مين اللي هنتعاقد معاه؟ هل الاجتماع ده اصلا هيبقى باطل؟ الاصل عدم حضور اي شخص من اعضاء تشكيل هذه اللجنه يبطل اجتماعات اللجنه. وبما ان اجتماعات اللجنه باطله تبقى المناقصه كلها باطله وهنعيدها من تاني. الا ان صدرت فتوى شاذه وغريبه من مجلس الدوله قال لك لا مش هتبقى باطله. تمام؟ انما الراجح يا دكتور انا في الامتحان وده اللي بيهمكم احل بناء على ايه؟ جميل؟ بناء ان عدم حضور اي عضو من اعضاء لجنه البت يبطل اجتماعاتها ويبطل قرارها وبالتالي يبطل المناقصه كلها. اي عدم حضور اي شخص منه. طب عندي ظروف قهريه هاجل الاجتماع. طب العضو ده مات الوزاره تبعت لي غيره، مجلس الدوله يبعت لي غيره. مش هوقف الدنيا على حضرتك. يعني خالص. مفيش مشكله. هم احرار يبتوا في امرهم امتى؟ مقيدين بالمده اللي قلناها امبارح. 45 يوم في الاحوال العاديه اللي يجوز مدها الى 90 يوم. بس. ده اللي هو اللي هم مقيدين بيه. والتعاقد عن طريق الممارسه العامه. امبارح فرقنا بين الممارسه والمناقصه. النهارده كل اللي عايزه في الموضوع ده هات تقول لي وتقول لي زمايلك اللي ما حضروش امبارح ايه الفرق بين الممارسه والمناقصه؟ في المناقصه لا تفاضل ولا فصال، اما في الممارسه فصال وتمارس مع الساده مقدمي العروض. وبتتم بنفس المبادئ فيها برضه مبدا علنيه، فيها مبدا حريه منافسه، وبرضه فيها مبدا تقديم العطاء. بس عايز اقول لكم زي ما قلت لكم امبارح وافكركم باللي انا قلته عشان بس ما حدش يقول لك احنا ما سمعناش ده. قلت امبارح ما فيش واحد فيكم ما شافش عبد الغفور البرعي. ايوه الكل بيشتغل بالتربيط حتى في الممارسه. ابقى جايب 10 شركات عشان ابدا اتفاوض معاهم على تعاقد معين وهم داخلين يا بيه مظبطين امورهم. مين اللي هيقوم بالفوز بهذه الممارسه؟ يقدموا عروضهم الفنيه نبدا نفحصها نشوف العروض المستوفيه للشروط وهم دول بس اللي هنعمل معاهم جلسه الممارسه. جلسه الممارسه دي بتبقى في وقت تاني يجوا بقى البهوات نبدا نفتح العروض الماليه ونبدا بقى نتفاوض استاذه داليا حضرتك مقدمه 10 مليون جنيه في حين ان عبد الرحمن مقدم 8. ما تقول لنا عايزه تتعاقد بكام؟ قول لنا كلام البيع والشراء، وكانك واقفه بالفصل مع واحد بيبيع اوضه. هي دي الممارسه. قول لي اخرك عايز كام في القصه دي؟ هم بيبقوا مظبطين نفسهم، تمام؟ انا هقدم 7، انت تقدم 6، انت تقدم 5، انت تقدم 4، لان الدور في الممارسه دي تمام على محمد ايمن. يبقى خلاص ظبطنا امورنا على هذا الامر. ده غير ان هم بيتعرقوا، ماشي؟ دي الاسم اسمها بيتعرقوا، حلو؟ فبالتالي بيبقى الموضوع محسوم تمام. اما الطريقه الثالثه والاخيره هي طريقه الانتفاع المباشر، ودي ان شاء الله هنقولها بعد كده. صورة من صور التعاقد ما بيتكلمش، هو التعاقد عن طريق الاتفاق المباشر. قلنا ان قانون التعاقدات الحكومية امبارح 182 لسنة 2018 توسع بشكل غير مسبوق فيما يتعلق بعملية الاتفاق المباشر. ليه بقى؟ جه للأسف في المادة 62 وبدأ يقول لنا يجوز للإدارة أن تتعاقد بالاتفاق المباشر في 7 حالات الآتية. 7 حالات، أنا شايف إن في 6 حالات ماشي واتكلمنا عنها امبارح بيبقى فيه كفاية. كانت الكارثة في الحالة 7 اللي هي بتاعت تعزيز السياسات الاجتماعية والاقتصادية. طب يا دكتور، هو أنا المفروض أحفظ 7 حالات دول؟ والله اللي عنده القدرة يحفظهم الله أكبر عليهم، شاكرين منه جدا. ما عندوش القدرة يبقى على الأقل يفهمهم. يعني فيما يتعلق مثلا بالحالة الأولى، الحالات الطارئة الناجمة عن الظروف الفجائية التي لا تستحمل إن أنا أعمل مناقصة. أنا عندي ظروف كلية كبيرة، عندي حالة فيضان، عندي حالة سيول، عندي وباء. أقعد بقى أستنى عشان أحترم القانون وأعمل مناقصة ولا أعمل ممارسة وما أروحش أتفق مع الشركة اللي تقدر تديني الآلية أو الوسائل اللي تمكنني من مواجهة الظروف دي؟ لا حبيبي، اعمل اتفاق مباشر، مش أدنى مشكلة. الحالة الثانية، وجود مصدر واحد فقط لديه القدرة الفنية أو القدرة على تلبية متطلبات التعاقد. أنا عايز أتعاقد على حاجة والحاجة دي شركة واحدة بس اللي محتكراها. شركة واحدة بس اللي تقدر تنفذ الكلام ده. فمش من الطبيعي إن أنا أعمل مناقصة، لأن بالبلدي لو عملت مناقصة وتقدم فيها 100 شركة 99 مش هيستوفوا الشروط، فهستبعدهم، تمام؟ ولما الامر يقتصر على شركه واحده للاسف بعيد المناقصه مره ثانيه، وخش بقى اقعد عيد المناقصه مره واثنين، واديك بتتكلف تكلفه في الاعلان، وبتتكلف تكلفه في لجنه فتح المظاريف ولجنه البدء. يا عم ما تريح دماغك، ما هو ده بس اللي هيقدر يفيدك، ما تروح تتعاقد معاه تعاقد مباشر. بعد كده تحقيق اغراض التكامل مع ما هو موجود. حاجه عملناها وعايزين نكملها، ومحدش هيقدر يكمل الشغل ده غير شركه معينه. الشركه دي هي اللي انا اقوم بالاتفاق معاها مباشره. عندما يكون موضوع التعاقد غير مشمول في عقد قائم وتقتضي الضروره الفنيه تنفيذه بمعرفه المتعاقد القائم بالتنفيذ. اولا الكلام القانوني على غير المختصين صعب جدا، انما عليكم انتوا وعلى الناس اللي بتفهم بقى قانون سهل جدا. عاملين مناقصه ان احنا نبني مدينه اولمبيه، خلاص، واتفقنا مع شركه اوراسكوم لان هي دي اللي رسيت عليها المناقصه. اثناء التنفيذ اكتشفنا ان احنا ما كناش عاملين حسابنا ان المدينه الاولمبيه دي لازم يبقى جنبها فندق لاقامه اللاعبين والاجهزه الفنيه عشان لو عملنا دوره اولمبيه او عملنا حدث رياضي او ما الى ذلك. طيب مش من الصح ان انا اجيب مقاول تاني بالفعل، دي كده احنا بنشغل عندنا في مصر، ما ينفعش اجيب مقاول تاني ويشترك مع الشركه، يبقى هم شغالين في ناحيه وهو شغال في ناحيه، انا كجهه اداريه هيطلع عيني في القصه دي، سواء في الرقابه سواء في التعديل اي مكان. طب انا رايح دماغي، يبقى هو اللي قايم بكل الليله اديله كمان او اسند اليه بالاتفاق المباشر او بالامر المباشر ان هو يبني الجزء الناقص اللي احنا ما كناش واخدين بالنا انه مهم جدا وضروري لاستكمال التعاقد اللي احنا ابرمناه او اللي احنا كنا محتاجينه. الحالات العاجله، طب ما يا دكتور ما انت عايز تقول الحالات الطارئه، ما هي الحالات الطارئة؟ هي الحالات العاجلة. في حالة التوحيد أو القياس مع ما هو قائم، عاملين حاجة بمعايير معينة ومحدش يقدر يقطع علينا المعايير دي غير شركة واحدة. هي الشركة دي اللي تقدر تجيب المعايير دي مظبوطة. زي مثلا النهاردة ربنا يعافينا وإياكم في حاجة اسمها رابط تيست، اللي هو بنستكشف فيه المرضى بتاعة الكورونا. الرابط تيست ده بيتطور دلوقتي، الشركة اللي انتجته الأساسية، والله أنا مش فاكر اسمها لأن اسمها صعب قوي، تمام؟ الشركة اللي انتجته دي كل يوم والتاني بتطور الاختبار. الاختبار كان زمان أول ما طلعت الكورونا كانت بتظهر النتيجة خلال 48 ساعة. لما طورت الأمر وصل ب 24 ساعة. النهاردة بتظهر النتيجة في 15 دقيقة. وفي حاجات ممكن تبقى أسرع من كده. فبالتالي المواصفات الفنية دي مش هلاقيها غير في مكان واحد. فبالتالي هي اللي هعمل معها الاتفاق المباشر. الحالة الأخيرة هرناها مبارح بتاعة تعزيز السياسات الاجتماعية والاقتصادية اللي تكملناها. طيب يا دكتور. حلو. أنا النهاردة بقى عشان أتفق اتفاق مباشر. أنت مين يا أستاذ؟ أنا بسألك الأول. حضرتك مين اللي هتتفق اتفاق مباشر؟ واحد يجي يقول لك أنا مدير عام ولا أعرفك. أنا وكيل وزارة ما شفتكش قبل كده. أنا ببدأ بالاتفاق المباشر برئيس الهيئة. رئيس الهيئة ده هو اللي ليه الحق إنه يقرر هتتفق اتفاق مباشر، ده أنا ببدأ بيه. تمام؟ بعد كده عندي حاجة اسمها الوزير المختص. تمام؟ كل واحد فيهم وعنده ليميتد، حدود معينة ما يقدرش يتجاوزها لو هيعمل اتفاق مباشر. الحدود دي حددها القانون السابق 89 لسنة 98 والقانون الجديد كمان حددها، سواء في عقود المقاولات أو في عقود التوريد. يعني هتعمل اتفاقية اللي هي آسف اللي هو عقد أشغال على بناء أو ترميم أو صيانة عقار، أو هتعمل عقد توريد لشراء مستلزمات ومنقولات معينة. أنا كرئيس هيئة ليا حدود، حضرتك كوزير ليك حدود معينة، إن إحنا ممكن بالإسناد المباشر لشركة معينة نتعاقد معها على إن هو وقتها. طب يا دكتور هي الأرقام اللي عندنا دي لازم نحفظها؟ آه قولاً واحداً عشان ما حدش يفاصل معايا. تمام؟ القانون القديم قال إن رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة لما يجي يتعاقد فيما يتعلق بعقود التوريد، يعني هيشتري سلع، تمام؟ آخره 50,000 جنيه. طب يا دكتور لو 50.25 أقول له انسى أعمل مناقصة. طب 50.100 أعمل ممارسة. إنما تعمل لي اتفاق مباشر آخرك تطلع من خزانة الدولة 50,000 جنيه في عقود التوريد. طيب ده رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة. إنما جه الوزير بتاع الوزارة دي عايز يعمل اتفاق مباشر، ده راجل باشا، ده وزير، تمام؟ بنرفع له السقف نخليه 100,000 جنيه فيما يتعلق بعقود الشراء أو عقود التوريد. تمام؟ القانون الجديد رئيس الهيئة كان زمان 50,000، دلوقتي أصبح 1,000,000 جنيه. طبعا 50,000 سنة 98 كانوا رقم، كانوا مبلغ كبير. على فكرة عايز أقولكم على حاجة، المليون جنيه لا يقارنوا بيه، إنما القانون حاطينه ليميتد آخرك 1,000,000 جنيه. طب الوزير كان زمان بيتعاقد في عقود الشراء ب 100,000، دلوقتي بيتعاقد ب 10,000,000 جنيه. يبقى كان 50,000 رئيس الهيئة أصبح 1,000,000، الوزير كان 100,000 أصبح 10,000,000، ده في عقود الشراء. أما في عقود المقاولات، تمام؟ فكان رئيس الهيئة زمان يقدر يتعاقد بالاتفاق المباشر في حدود 100,000 جنيه. أجيب شركة أتعاقد معها على بناء أو ترميم أو صيانة عقار، أخري أعمل اتفاق مباشر معهم في حدود 100,000 جنيه. طب دلوقتي يا دكتور يوصل الأمر لكام؟ 5,000,000 جنيه. أقدر أجيب الشركة دي وأقول لها تعالي إحنا عايزينك تبني لنا المدرسة دي، عايزينك تعمل لنا ترميم للمستشفى، عايزينك تعمل لنا صيانة لمباني الجامعة، أقدر أسند إليها بالاتفاق المباشر فيما لا يتجاوز 5,000,000 جنيه كرئيس هيئة. او رئيس مصلحة. الوزير كان القانون زمان بيديله الحق في عقود المقاولات انه يتفق بالاتفاق المباشر في حدود 300,000 جنيه، اخره كان 300,000 جنيه. انما حاليا اصبح الحد الاقصى بالنسبة له 20 مليون جنيه. تمام؟ وعايز اقول لكم على حاجة، هايدي حفظ الارقام وبترددها قبلي من ايام الشرح، فركزوا مع هايدي شوية. تمام؟ فهنا الارقام دي سهل جدا احفظها، مش صعبة. طب يا دكتور هي دي الحدود القصوى؟ انا ما اقدرش اتخطاها. تقدر تتخطاها لو خدت موافقه من مجلس الوزراء. انا حاليا كرئيس هيئه اقدر اشتري في حدود 1,000,000 جنيه، واقدر ابرم عقود مقاولات في حدود 5,000,000 جنيه. انا كوزير اقدر اشتري في حدود 5,000,000، واقدر اعمل عقود مقاولات في حدود 20,000,000، بس اقدر اتجاوز الحدود دي، بس بشرط اخد موافقه مجلس الوزراء. خلي بالك ده اي وزير الا وزير واحد. تمام؟ وزير الصحة يقدر يضرب الكلام ده كله بعرض الحائط، بس في ايه؟ تمام؟ العقاقير الاستراتيجية، ألبان الأطفال والأمصال اللي هي التطعيمات. تمام؟ زي ما قلت لكم واحنا بنشرح قبل كده، مصر اشترت تطعيمات بنص مليار دولار، 500 مليون دولار. والله لا عملنا مناقصة ولا عملنا ممارسة، ومحدش يقول لك اصل ده فساد. مش فساد. خلاص يا باشا استنى بقى لما اعمل مناقصة ما بين موديرنا وفايزر واسترازينكا وسينوفارم وسينوفاك وسبوتنيك، هم دول الستة اللي موجودين في العالم، بشوف بقى وجونسون اسف. تمام؟ اتفرج بقى عبال ما نلاقي مين اللي هيتوافق مع الشروط اللي احنا نحطها، اذا كان احنا متطعمين وشايفين الدنيا خربانه عامله ازاي. فما بالك بقى لو كانت لسه الحكومه المصريه بتستنى لما تفحص العطاءات المقدمه لها من شركات الادويه الاجنبيه عشان توفر الامصار للحكومه المصريه او للشعب المصري. فبالتالي كان مهم جدا جدا ان المشرع ينص على هذا الاستثناء. لو قلت عن كده لا لا ما فيش حاجه اسمها لو قلت عن كده بدخلها منقص. لو زاد، لان انا حاطط لك ليميتد معين، يعني بقول ان لو الفلوس زياده ممكن يبقى فيها شبهه فساد، شبهه تربح او ما الى ذلك، فانا يعني لازم احط لهم حدود معينه. ما انا لو اجي اقول للوزير يا عم ما فيش حاجه اسمها مناقصه وما فيش حاجه اسمها ممارسه واعمل كله اتفاق مباشر، هو انت فكرك ان كل الوزراء محترمين؟ تمام؟ ما في وزير زراعه قبل كده ممسوك في ميدان التحرير. تمام؟ وفي هذه الايام يعني من حوالي 3 4 سنين سابوه يطلع من مجلس النواب، كان عنده جلسة ومسجلين له الرقابة الإدارية، قبضوا عليه في ميدان التحرير بالرشوة موجودة في عربيته. تمام؟ هالة زايد فيه وزير الصحة فيه. تمام؟ هيجي يقول لك أصل قرار النائب العام ما جابش اسمها ولا اسم ابنها ولا اسم جوزها. الله أعلم. بالريكورد شغال. الله اكبر. مش هقول طبعا. والله ما اقول، انا ما عنديش معلومه عشان اقولها. لا ما سكت ليه؟ هي ما سكتش الست. ست في بيتها والله كويس. مسكت المستشفى تدي حقها غلط. خلاص؟ خلصنا بقى من طرق التعاقد، تعالوا نخش مرحلة التنفيذ. هنخش برجلنا اليمين على تنفيذ العقد الإداري، وأول حاجة معانا هو التحكيم. طبعاً حضرتكوا درست السنة اللي فاتت في المرافعات، ولا خدنا إن أسلوب فض المنازعات حاجتين، يا إما اللجوء للقضاء أو التحكيم اللي بدأ في مصر سنة 94. لما صدر قانون التحكيم رقم 27 لسنة 94، المادة الأولى قالت تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع. أنا شايف أن النص إلى حد ما واضح، قال لك أيا كانت طبيعة هذا النزاع، يعني سواء كان نزاع إداري أو نزاع مدني، يسري على كل اشخاص القانون سواء العام او الخاص. واحنا امبارح قعدنا نهري ان العقد عشان يبقى عقد اداري لازم تكون الاداره طرف، ومعنى الاداره يعني الاشخاص العامه. فالموضوع محسوم، الامر مش بالسهوله دي. في رايين في الفقه، تمام؟ راي يقول لك الماده الاولى صريحه حاسمه ناهيه للموقف، فيما معناه ان اي مشكله ما بين اطراف العقود الاداريه اللي هي الاداره والشركات المتعاقده معاها او الافراد المتعاقده معاها من حقهم يلجأوا للتحكيم، الا ان في راي تاني يقول لهم لا، الموضوع ما اتحسمش، انتوا بتستندوا لفتوى صدرت من مجلس الدوله. طب ما في فتوى تانيه صدرت وقالت ان العقود الاداريه لا تخضع للتحكيم، ثم ان الطريقه اللي تم بيها اصدار هذا القانون وتحديدا نص الماده الاولى كانت بالبلدي كده، وانتم بتقروها هتفهموا ان كانت سلق بيض. الماده دي ما خدتش حقها في المناقشات، يا دوبك بيتكلموا عنها كلمتين، راح رئيس المجلس ساعتها الدكتور فتح سرور قال لك ننتقل لمناقشه الماده الثانيه. لما بدا الاعضاء يعترضوا رجعوا اتكلموا عن الماده الاولى، ما قعدوش اكتر من 3 4 دقائق وخلاص وافقوا عليها. طب يا دكتور لو جالي السؤال في الامتحان، انا عارف اللي بيدور في اذهاني، تمام؟ طالما عندي اراء فقهاء احسبها لنا انت. لو جه الدكتور قال لك بموجب قانون 27 لسنه 94 خضعت العقود الاداريه للتحكيم، اقول له لا، الراجح ان مجلس الدوله ما اعترفش. قال لك لا لا لا، مش الكلام ده، انا ما زلت منذ صدور القانون رقم 165 لسنه 55 انا الجهه الوحيده المختصه بنظر منازعات العقود الاداريه. ازاي ده في قانون 27 لسنه 94 قال لك ما يتطبقش عندك؟ لغايه ما المشرع عدل في هذا القانون واصدر القانون رقم 9 لسنه 97. رقم 9 ليه عندنا 3 حالات. 9 كان اول قانون يحدد مجلس الدوله ويديله الحق في اختصاص نظر منازعات العقود الاداريه، كان سنه 49. 9 لسنة 89 اللي الأيام بتقول لك 83، وقد تكون هي عشان أريحكم قد تكون هي اللي صح، تمام؟ ده اللي كان قانون المناقصات القديم اللي كان بياخد مبدأ آلية الإرسال. 9 لسنة 97 ده قانون التحكيم، أول قانون يقول بصورة صريحة وقالها على المفتشر وللعلم تخضع العقود الإدارية في كل مراحلها وأيا كان أطرافها للتحكيم. خلاص. يعني هي خضعت 97. جبت 72 دي منين؟ مش عارف، تمام؟ انا ريهام من ايام الشرح اقول لها والنبي يا ريهام سيبيلي الطلبه في حالهم، سيبيني اعرف اتعامل معاهم، هبداتك بتوديهم في داهيه. فكره كلام عظيم، تمام؟ فقانون 9 سنه 97 اول قانون في مصر يخضع العقود الاداريه للتحكيم. حطينا شويه شروط. اول شرط، تمام؟ سيبك بقى من كل اللي يتمثل في منازعات كل اللي قلتها، قلت لك ايا كان العقد وايا كانت اطرافه هيخضع للتحكيم. عايزين الشروط. شروط تطبيق القانون، اول شرط موافقه الوزير المختص او من يقوم مقامه بالنسبه للاشخاص الاعتباريه العامه. يا دكتور ده احنا فهمنا الوزير المختص بالعقد. عايزنا نفهم او من يقوم مقامه لوحدينا، تمام؟ يعني ايه من يقوم مقامه؟ انا عندي النهارده هيئة موجودة في مصر زي جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، تمام؟ ما بياخدش تعليمات من وزير التعليم العالي دكتور خالد عبد الغفور، تمام؟ هو داخل جامعته منصب رئيس الجامعة يساوي الوزير، يساوي الوزير. فالنهارده ممكن تكون عندي هيئه من الهيئات العامه لا تخضع لوزاره معينه، هيئه الرقابه الاداريه اللي كل يوم والتاني تمسك لنا في مسؤول، اللي بتقوم بدور رقابي رهيب في مصر، مين الوزير بتاعها؟ ما لهمش وزير. طب لو هيعملوا عقد وعايزين نكتب فيه شرط تحكيم هنجيب مين من الوزراء يوافق؟ ما عندهمش وزير، هيبقى رئيس الهيئه هو اللي هيقوم مقام الوزير. جامعه القاهره عملت عقد في تحكيم، مين اللي يوافق على شرط التحكيم؟ رئيس الجامعه، يبقى موافقه الوزير المختص او من يقوم مقامه بالنسبه للاشخاص الاعتباريه العامه الاخرى. الشرط الثاني، لا يجوز للوزير أو من يقوم مقامه بالتفويض في مباشرة هذا الاختصاص. أنا مش فاضي كوزير للكلام التافه ده وتجيب لي عقد وتقول لي والنبي يا معالي الرئيس وافق لنا على الكلام ده، يا ابني أنا هسيب الكلام ده وهدي تفويض لوكيل الوزارة. هذا التفويض باطل، لأن المشرع حدد الشخص المسؤول قال له أنت اللي توافق. أنا مش فاضي. وخدنا حاجة في القانون الإداري في سنة تانية اسمها التفويض الإداري. أنتم ما خدتوش الكلام ده عشان كانت أبحاث ولا حد شافها ولا حد أراها. تمام؟ ففي حاجة اسمها التفويض الإداري، فراح برد تفويض لوكيل وزارة لمساعد وزير لنائب وزير. قال لك لا، أنا عايزك أنت اللي توافق على شرط التحكيم. على فكرة للأسف المشرع وهو بيصدر القانون 9 سنة 97 ضيع علينا ضمانات كتيرة. أنت جاي تقول لي موافقة الوزير، ولا يجوز للوزير إنه يفوض على عينه وراسه، ضمانة كويسة، بس خلي بالك في عقود أنا محتاج موافقة من حد أكبر من الوزير اللي هو رئيس الوزراء. في عقود بتبقى مهمة جدا متعلقة بالأمن القومي، بنقل التكنولوجيا، بحاجات استراتيجية ممكن الوزير ما يعرفش يقدرها، إنه رئيس مجلس الوزراء المفروض إنه يقدرها. ده كمان المفروض كان يوصل الأمر لموافقة رئيس الجمهورية، إنما للأسف هما بيحطوا القانون ده ما رعوش هذا الأمر. ثم إن أنا عندي القانون عنده حاجتين، يا إما شرط التحكيم أو مشرطة التحكيم. الأحسن لي أنا كإدارة هو مشرطة التحكيم. طيب كل الناس سمعت شرط ومشرطة ولا حد فيهم نطق، لأنه ما يعرفش إيه الفرق بين الشرط وبين المشرطة. تمام؟ شرط التحكيم ده نص بيبقى موجود في العقد، بناء عليه احنا محددين من قبل كده ان اي نزاع هيحصل ما بيننا هنلجا لهيئه التحكيم الفلانيه. خلاص يبقى عارفين ان اي مشكله هتحصل بين الطرفين هم اوريدي متفقين ان هم هيلجاوا لهيئه معينه، سواء هيئه تحكيم مصريه او هيئه تحكيم اجنبيه. اما مشارطه التحكيم فدي تحصل بعد وقوع النزاع، بعد ما نمسك في بعض وكل واحد فينا يشد شعر التاني. بس يا جدعان اهدوا، ما تريحوا الكلام، ايه رايكم تيجي نعرض مشكلتنا على هيئه التحكيم الفلانيه؟ فيا دكتور طب انت قلت في الاول ان مشاركه التحكيم احسن لك. اه طبعا احسن، لان بعد ما يحصل النزاع انا كاداره لو رحت مجلس الدوله افكر هيديني حقي ولا هيدي المتعاقد الحق، لو رحت لهيئه التحكيم هتيجي في صفي ولا تيجي في صف المتعاقد، هبقى على بينة من أمري. ساعتها أقدر أحسن موقفي وأقول أنا موافق على التحكيم ولا مش موافق على التحكيم. إيه هو أثر التحكيم على العقود الإدارية؟ ده كارثة، كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معاني. أكتر موضوع بيضايقني لما باجي أشرحه هو التحكيم. ليه بقى؟ النهاردة سنة 97 قلت هتخضع كل العقود للتحكيم. أنت عارف أنت بتقول إيه؟ بيقول لك ايه المشكله يعني لما نروح للتحكيم؟ عايز اقول لك ان مفيش مشكله لو رحنا لهيئه تحكيم مصريه. عارفه ان في نظريه اسمها نظريه العقد الاداري، عارفه ان في العقد الاداري ان الطرفين مش على قدم المساواه، ده في طرف اعلى من طرف اللي هو مين؟ الاداره. ليه؟ عشان الشرط الثاني وهو تعلق العقد بنشاط مرفق عام، دي مرافق بتقدم خدمات حيويه للمواطنين، ما ينفعش تتوقف. فبالتالي انا كدوله من العقد الاداري واخده ميزه وواخده علو، مش لمصلحتي الشخصيه، ده عشان مصلحه العامه. المصيبه السوداء لو لجانا لهيئه تحكيم اجنبيه لا تعترف بنظريه العقود الاداريه. رحنا لهيئه تحكيم في امريكا او انجلترا ما عندهمش عقود اداريه، هم بيطبقوا النظريه اللي كانت موجوده عندنا قبل سنه 46. كل العقود عقود مدنية خاضعة لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، ولما الاقي متعاقد جاي على حساب متعاقد القاضي او المحكم بيعمل ايه؟ بيعيد ترتيب الالتزامات، فيقلل من التزامات طرف ويزود من التزامات الطرف الثاني، يقلل من حقوق طرف ويزيد حقوق الطرف الثاني عشان يرجعهم الى مبدأ. طب تخيل لو رحنا بعقد اداري الهيئه من الهيئات دي وهوب لغى الشروط الاستثنائيه، لغى التميز اللي انا بمتاز بيه كاداره، اعاد ترتيب الالتزامات، رجعني انا كاداره مع المتعاقد على قدم، فين العقد الاداري؟ بخ. تحول من عقد إداري إلى عقد وطير حاجة اسمها الشروط الاستثنائية. فده تكفير التحكيم على العقود الإدارية. موضوع اللي بعد كده التزام المتعاقد بتنفيذ التزاماته شخصية. تعبت امبارح وانا بشرح العرض الفني وعدته النهارده. قلت العرض الفني المطلوب من حضرتك انك بتكتب فيه كل البيانات الفنية المتعلقة بتنفيذ التعاقد موضوع المناقصة. ده سهل. انما اللي كان مستغرب وانا شفت الكلام ده والله في عيونكم امبارح ان انت بتكتب السي في بتاعك كشركة وكصاحب شركة وبتكتب لي اسماء الكوادر اللي هتقوم بالتنفيذ والشركات اللي هيسند اليها جزء من التنفيذ لو انت مش هتنفذ لوحدك. تمام؟ اذا شخصية المتعاقد في العقد الاداري محل اعتبار. يعني ايه محل اعتبار يا دكتور؟ ما انا كان متقدم لي 30 شركة. ليه اخترت شركة الكيلاني؟ لا، السي في بتاعه محترم، سابقة الاعمال بتاعته نظيفة. ده بدليل ان انا عندي حالات استبعاد. لما استبعدت شادي نظرا لعدم حسن السمعة واخترت الكيلاني، سمعته كويسة، سابقة اعماله معايا كويسة، يبقى لما اتعاقد مع الكيلاني هو اللي ينفذ العقد. شخصيته محل اعتبار. تمام؟ ده بيترتب عليه بقى اول حاجة عدم التنازل عن العقد او التعاقد من الباطل. تنازل عن العقد في كل الحالات باطل، لا يجوز. فايش من حقك تتنازل لحد عن العقد. ولو اتنازلت هيبقى ارتكب خطأ جسيم من حقك ادارة افسخ التعاقد وردنا في التأمين. تمام؟ ده غير بقى ان انا ممكن اعمل معاك حاجات كتيرة جدا جدا في هذا الامر. اما التعاقد من الباطل فهو امر مسموح في نطاق العقود الادارية بس بشرط موافقة الادارة، سواء صراحة او ضمنا. تمام؟ الاصل العام مش من حقك ان انت تتعاقد من الباطن الا بموافقتي. يعني يجوز او يجوز بس كان موافق. طب ولو جه مثلا اللي هو التعاقد من الباطن يجوز زي كده تبقى صح؟ لو قال لي يجوز وبس وما قاليش بشرط، لا باطل. غلط طبعا، لان الاصل لو تعاقد معاك انت اللي تنفذه. استثناء انا هسمح لك تتعاقد من الباطن بس بموافقتي انا كاداره. طيب المتنازل اليه او المتعاقد معه بالباطن هل له حقوق؟ ملوش حقوق عند الاداره، هو حقوقه بقى مع اللي اتنازل له او حتى مع اللي تعاقد معاه من الباطن. الحاله الثانيه موت المتعاقد مع الاداره. اذا توفى المتعاقد مع الاداره جاز للاداره، يعني مش يجب عليها، لا يجوز ان هي تفسخ العقد وتنهيه وترد التامين النهائي للورثه، الا لو الورثه قالوا لها لا احنا عايزين نكمل. فهنا بقى الامر يرجع لها، هتكمل معاهم ولا مش هتكمل معاهم؟ لو هتكمل معاهم هتقول لهم اختاروا لنا واحد منكم هو اللي يمثلكم عشان اقدر اتعامل معاه. يبقى في حاله موت المتعاقد يجوز للاداره اما فسخ التعاقد او الاستمرار في التنفيذ. افلاس المتعاقد او اعصار، الامر بيختلف في فرنسا عن مصر. في فرنسا ابتداء من سنه 67 من تاريخ 13 يوليو هناك اصبح الاداره الفرنسيه بها مكنه الاختيار، من حقها تختار لما الشخص المتعاقد معاه يفلس. تمام؟ يا اما تكمل مع وكيل الدائنين او تفسخ التعاقد. اما في مصر فدي حاله من حالات الفسخ الوجوبي. يعني ايه الفسخ الوجوبي يا دكتور؟ يعني بمجرد افلاس المتعاقد يفسخ العقد وبقوه القانون. بعد كده سلطات الإدارة الثلاثة. أول سلطة حق الإدارة في الرقابة. الإدارة من حقها إن هي تراقب المتعاقد معها. ما تراقب المتعاقد ده يا دكتور، ما هي القصة شغالة زي الفل وأنا شغال كويس. بلاش شغل الجواسيس ده وتبعتوا لي ناس يعرفوا أنا بشتغل إزاي. حبيبي حضرتك شغال معايا مرتبط معايا بعقد اسمه عقد إداري. وعشان أعتبره عقد إداري ده بيتعلق بمرفق عالي. انا كدولة اللي مسؤول عن هذا المرفق، يوم ما حضرتك تخطأ وتتأخر انا اللي هتسأل قدام المواطنين، فبالتالي من حقي ان انا رأبك. طب يا إدارة هتراقبيني ازاي؟ والله انت ونصيبك بقى، انت ورزقك، انت ونوع العقد اللي انا وقعته معاك. الرقابة هنا ليها معنيين، اما معنى ضيق او معنى واسع. المعنى الضيق انا يا دوبك اعرف واتاكد ان انت بتنفذ العقد وفقا للشروط اللي تم الاتفاق عليه. بالبلدي كده انا واقف من بعيد بشوفك شغال كويس ولا مش شغال كويس. اما الرقابه بالمعنى الواسع انا مش بس هقف على الناصيه اشوفك بتعمل ايه، ده انا هاجي لغايه عندك واشوف واقول لك لا اللي انت بتعمله ده غلط، غير الكلام ده واشتغل بطريقه معينه. الموظفين دول مشوم، هات لي موظفين تانيين. المهندس اللي بيشرف على التنفيذ مش عاجبني، غير لي المهندس ده. فبيضطر الامر ان هو يتدخل في التنفيذ. طيب هل الاداره بتستخدم سلطتها في الرقابه على درجه واحده وعلى مستوى واحد في كل العقود؟ لا يا حبيبي، حسب نوع العقد. اقوى عقد الاداره بتستخدم فيه سلطتها هو عقد الالتزام، ثم في المرحله الثانيه عقد الاشغال اللي هو عقد المولات، ثم في المرحله الثالثه عقد. طب ايه السبب؟ ليه يا دكتور مختلفين؟ حسب صله العقد بالمرفق العام. كل ما كان العقد وثيق الصله بالمرفق العام كل ما كانت الاداره رقابتها شديده. اكتر عقد وثيق الصله بالمرفق العام هو عقد الالتزام، يخف شويه في عقد الاشغال، يخف اكثر في عقد التوليد. ده حق الرقابه. اما حق التعديل، طب الرقابه يا دكتور سواء الاداره كاتبه الكلام ده في العقد مش كاتباه في العقد ممكن نقبله. هي توصل لدرجه ابقى متفق مع على حاجه مع الاداره وتعدلها. حبيبي لو الاداره ما تملكش الحق ده يبقى احنا ما عندناش عقد اداري. ده عقد الاداري اصلا من ضمن شروطه ان يتضمن شروطا استثنائيه، ومن ضمن الشروط الاستثنائيه ان انا اعدل سواء منصوص عليه في العقد او غير منصوص عليه في العقد. وده اللي كان عامل مشكله عند اخواننا الفرنسيين بتوع الباتيه، تمام؟ ان هناك قعدوا يقولوا هو ينفع الاداره تعدل رغم عدم النص في العقد؟ راي قال لك اه ينفع، وراي قال لك لا ما ينفعش. الراجح عندهم ان الاداره لها الحق في تعديل النصوص الوارده في العقد حتى ولو لم يتم النص على ذلك. بس على الاقل اهو تناقشوا، وطلع ناس بتأيد وطلع ناس بترفض. الموضوع عندنا غير كده، واحنا احسن في النقطه دي. احنا عندنا اجماع فقهي وتشريعي وقضائي ان الاداره لها الحق في تعديل العقود حتى ولو لم يتم النص على ذلك في هذا العقد. ده حتى اللائحه التنفيذيه للقانون السابق كانت بتدي الحق للاداره ان هي تعدل في الكميات المتفق عليها سواء في عقود المقاولات او عقود التوريد بنسبه 25% سواء بالزياده او بالنقصان. اما القانون الجديد لما جه قال لك بقى سيبك من النسبه دي، تمام؟ هتقولوا تعرفوا انتوا اساس حق التعديل والنتائج، انا بقى هتكلم عن نسب مباشره. زمان في القانون 89 لسنه 98 كانت النسبه واحده، شكرا يا فندم، اللي هي 25%. القانون الجديد قال لك لا، انا هسيب ال 25% زي ما هي بس في عقود المقاولات، اما في عقود التوريد فهعدل النسبه هخليها 15%. في خطا عندكم في الملزمه في صفحه كده على اليمين مش فاكر رقم كام، على ما اعتقد في الصدر حوالي الرابع الخامس مكتوبه 5%. حسبنا الله ونعم الوكيل، هيجي لي زهايمر. اهو نمر عليا والله. اه ايوه فهمت. صفحه 37 السطر رقم 6. لا لا لا لا لا اسف، لا لا لا لا اسف اسف اسف. والله ما معايا ملازم اصلا، مش عشان مجرد ده مش جايبينها اصلا. هعوق عليا يا شباب، هي مش مكتوبه في المنسبه بس دي انا شرحتها. طب هو انا ايه اللي يخليني اشرح لكم حاجه مش في المنسبه؟ لا لا لا مش هشرح حاجه مش في المنسبه. لا لا مش موجود. مش موجود. هي مش موجودة على فكرة المنظمة عليكم على السوق. وعلى فكرة أنا كاتبها لكم في الحقائق والأرقام بتاعة المدى. طيب مش موجودة في المنظمة لازم نعرفها. حاليا قالوا لي الحالي عشان لو سألت في الامتحان وأنا عارف إن ده يهمكم قوي. عقود المقاولات أنا أقدر أعدل كإدارة بنسبة 25%. أما في عقود التوريد أو باقي العقود أقدر أعدل بنسبة 15%. يعني مش مستحيل يبقى حق التعديل مطلق، لا كان في القانون القديم مطلق تمام يا إسلام ولا في القانون الجديد مطلق. أحط لك قيود معينة. خلاص يا شباب ال 5% اللي أنا ذكرتها لكم دي هقول لكم عليها بعد شوية. ده في صفحة 37. عقود ده في 37. طولت معاكم. نيجي بقى نتكلم على اساس حق التعديل. خد يا حاجه تعالى انا بتكلم على الاداره كله تراوش. خد يا حاجه هو العقد ده مش اتفاق بينك وبين المتعاقد وانتم محددين كل حاجه هيبقى اه. امال ايه اللي خلاكي كده تتجرأي وتعدلي في البنود المتفق عليها التي تتعلق بكمية التعاقد مش ثمن التعاقد، كمية التعاقد. في القانون القديم قال لك عدل 25، القانون الجديد قال لك 25 و15. ايه ده؟ ايه الجبروت اللي انتوا بتدوه للإدارة؟ قال لك يا عم اهدى بس على نفسك، لا يطلق لك عرق ولا حاجة. انت لو عرفت السبب هتعرف احنا ليه من حقنا نعدل. العقد ده مرتبط بالمرفق العام، والمرفق العام في مبدأ من مبادئه هو القابلية للتغيير والتطوير. فالمفروض كل ما المرفق يتطور العقود بتاعته كمان تتطور عشان أقدر ألبي احتياجاتكم كمواطنين اللي زعلانين ومتدينين قوي. فعشان كده أنا واخد سلطة تعديل هذه العقود. بس في قيود معينة، في نسب أنا براعيها، ما بعدلش على الفاضي، لازم تكون حصلت ظروف أجبرتني على هذا التعديل. وده مش امتياز من امتيازاتي، لا يا بابا، ده واجب عليا كإدارة. بالإضافة إن أنا لو عدلت وحضرتك كمتعاقد اتضريت، باب المحكمة قدامك، روح اطلب التعويض يا حبيبي، أنا ما عنديش أدنى مشكلة في هذا الأمر. أقوى حق من حقوق الإدارة في العقود الإدارية هو حقها في توقيع الجزاءات. كذا، إيه هو النظام القانوني للجزاءات الإدارية؟ الجزاءات الإدارية إما تسمح حضرتك النهاردة جزاء ما سمعتش عنه قبل كده مش موجود في العقود المدنية، يا إما تسمع عن جزاء موجود ودرسناه بس تطبيقه مختلف. يعني إحنا في المدني سمعنا عن الغرامة وسمعنا عن التعويض وسمعنا عن الفسخ تمام، بس ما سمعناش عن حاجة اسمها وسائل الضغط والإقرار، ما سمعناش عن حاجة اسمها الشراء على حساب المتعاقد، ما سمعناش عن حاجة اسمها حلول محل المتعاقد، ما سمعناش عن حاجة اسمها الحراسة. فبنسمع جزاءات غريبة في القانون الإداري، أو لو بنسمع نفس الجزاءات اللي موجودة في القانون المدني بس تبقى طريقة تطبيقها مختلف تماما. إيه النظام القانوني لهذه الجزاءات؟ أول حاجة حق الإدارة في توقيع الجزاء بنفسها. أنت هذه أهبل، أنت اللي تروح للمحكمة، انت لو عايز ترفع عليا دعوة كدولة تروح المحكمة، والمحكمة يا تستجيب يا ما تستجيبش، يا تقبل الدعوة يا ما تقبلهاش، يا تحكم لك يا ما تحكم لي. انما انا كإدارة اروح اقف في المحكمة عشان اخد منها حكم اوقع بيه عقاب عليك، اما فين امتياز المبادرة اللي معايا؟ فين التنفيذ المباشر اللي معايا؟ فين حق في اصدار قرارات دون اللجوء مسبقا الى القضاء اللي معايا؟ فبالتالي من حق اوقع الجزاءات بنفسي. هنا في مصر كل الجزاءات، اما في فرنسا في جزاء اسمه سحب مشروع الالتزام. يعني النهارده لو جبت شركه فرنسيه في فرنسا تدير احد المرافق بموجب عقد التزام عشان اقول لها يلا بره وترجع الحكومه الفرنسيه اللي تدير، لازم يصدر الكلام ده بحكم من المحكمه. طب في مصر انسى، ارجع بقى لحادث العمل تمام بتاع فرنسا، يرجعوا في كلامهم دول عيال فرافير، احنا محدش يخسر عينينا. فبالتالي الاداره المصريه لها الحق في توقيع كافه الجزاءات دون اللجوء مسبقا الى القضاء. الخاصيه الثانيه، سلطه الاداره في توقيع الجزاءات لا تحتاج الى نص في العقد. اوعى تجيب محامي يتفزك عليك ويقول لك يا باشا مش من حقهم، مش كاتبين الكلام ده في العقد. قول له انا عارف انه مش من حقهم، بس هما كتبوا الغرامه. الغرامه هي العقوبه الوحيده التي يجب النص عليها في العقد قبل قيام الاداره بتوقيعها على المتعاقد، ما عدا ذلك من عقوبات او من جزاءات توقعها الاداره على المتعاقد لا يشترط النص عليها في العقد. الخاصيه الثالثه وهي اعذار المتعاقد. يعني ايه اعذار المتعاقد قبل توقيع الجزاء عليه؟ قبل ما بوقع عليك الجزاء بقول لك اتلم، احترم نفسك شويه، لم نفسك عشان شكلك كده هخش معاك في مرحله انت اللي هتزعل فيها. انا بحقق مصلحتي، مصلحتك كمتعاقد تلم نفسك كده قبل ما اوقع عليك الجزاء، ومصلحتي كاداره ان المرافق بتاعتي ما تتعطلش. طب يا دكتور هو كل جزاء سوسه؟ كل جزاء لازم ادي اعذار للمتعاقد؟ قال لك هو المفروض كل جزاء ما عدا حالتين، لو عندي نص قانوني او عندي حاله ضروره، هوب الطشق الجزاء مباشره دون هذا الاعذار. طب انتوا سبتوني للاداره، ما الاداره ممكن تعمل فيا البدع مستندا لحقها في توقيع الجزاء دون اللجوء مسبقا الى القضاء، فتكيل للمتعاقد قاصدة الإضرار بمصالحه. لأنه ما تقلقش، كل القرارات التي تصدرها الإدارة في هذا الشأن تخضع لرقابة القرار أو رقابة القضاء على سلطة الإدارة في توقيع الجزاء. ارفع دعوة والمحكمة تتأكد الإدارة لما وقعت عليك الجزاء ده فعلا كان الجزاء مشروع ولا لا. انت ارتكبت خطأ يبقى الإدارة من حقها، بس بترجع بقى المحكمة تشوف حاجة تانية اسمها عنصر الملائمة. اتهريت السنة اللي فاتت اشرح لكم يعني ايه مشروعية وملائمة، تمام؟ فبالتالي بشوف الإدارة ليها الحق توقع الجزاء، واشوف العقوبة اللي وقعتها عليك تتلائم وتتناسب مع المخالفة اللي انت ارتكبتها ولا لا. ايه هي انواع الجزاءات يا دكتور اللي هتوقعها الإدارة؟ اول نوع هي الجزاءات المالية، والجزاءات المالية نوعين، التعويض والغرامة. سيبك من كل اللي مكتوب وركز معايا حضرتك لحظات. التعويض لازم الإدارة تثبت إن قد حدث لها ضرر نتيجة ارتكاب المتعاقد معاها مخالفة لالتزاماته العقدية. الباشا كان المفروض ينفذ في وقت معين، اتأخر في التنفيذ، تأخره في التنفيذ ده وداني في داهية، ألحق بيا أضرار. يبقى توفر ثلاث أركان يا ريهام. خطأ وضرر وعلاقة سببية، يبقى أخذ منه ضعف. أما الغرامة فمبلغ إجمالي يتم النص عليه في العقد بمجرد تأخر المتعاقد في التنفيذ، من حق أخذ منه الغرامة سواء كان تأخره أصبني بضرر، لم يصبني بضرر لحقت بي منفعة حتى لو كسبت بسبب تأخره برضه هوقع عليه الغرامة. ويجوز الجمع بين الاثنين، بين الغرامة والتعويض. اتأخرت اخد منك غرامة، تأخرك اصبت الضرر اخد منك تعويض، وممكن اعفيك من الغرامة. لو كان التأخير ده حصل بسبب راجع لأسباب قهرية مش بإرادتك وانا ما حصلش ضرر، واخد رأي مجلس الدولة في هذا الشأن. طب يا دكتور قيمة الغرامة قد ايه؟ القانون القديم فرق ما بين عقد المقاولات وعقد التوريد. في عقد المقاولات قيمة الغرامة عن كل أسبوع يتأخر فيه المتعاقد أو جزء من الأسبوع بوقع عليه 1% من قيمة العقد بحد أقصى 10 أسابيع، يعني 10%. عشان الناس لما تقراها ما تحطش في دماغها إن أنا كإدارة بوقع عليك 1% 2% 3% 4% حسب اختياري عن الأسبوع اللي أنت متأخره. لا، كل اسبوع لوحده 1%، اليوم ب1%. لو اتاخرت يوم بحسبه انه اسبوع، لو اتاخرت 8 ايام بحسبه اسبوعين، اتاخرت 15 يوم بحسبه 3 اسابيع، يعني كل اسبوع او جزء من الاسبوع 1%، بحد اقصى تتاخر 10 اسابيع يعني 10%. اما في عقود التوريد فهي نفس القصه من 1% ولكن الحد الاقصى بتاعها 3%. هنا من الواقع 1% عن كل اسبوع او جزء من الاسبوع. ربنا عندي عيال ومريض ضغط وسكر وقلب والله العظيم يا رهان يا بنت اذا تاخر اسبوع او جزء من الاسبوع قولي لي جزء من الاسبوع يعني يبقى ليه الحق وانا بشرح الامراض المهنيه اكمل خلاص بنخش على مرحله ثانيه خلاص اسلام ما تقعدش كتير جنب رهان لا هنقطع عليك النهارده بيسال اسئله برضه سنه كام كده خلاص ده في القانون القديم القانون الجديد بقى قال لك في عقود التوريد تبدا الغرامه من 3% 3% ده القانون القديم قال لك تنتهي ب 3% القانون الجديد قال لك تبدا من 3% الى 5% جميل طب اطبق دي امتى اطبق دي امتى اركنها شويه بعد اذن حضرتك وما تستعجلنيش في عقود المقاولات القانون القديم كان يقول لك تبدا غرامه من 1 تنتهي ب 10 القانون الجديد قال لك تبدا من 10% وتنتهي 15% مش 5% 15% دي بقى اللي موجوده في صفحه 7 حلو ولا سمعنا اي مكان بس خلاص طب يا دكتور امتى اطبق 10 وامتى اطبق 15 يا استاذه اسماء نعم نعم يا اختي تمام امتى اطبق 3% وامتى اطبق 5% بص يا باشا ارجع لمده العقد يعني ايه مده العقد مده العقد قد تكون يوم اذا في عقد ممكن يبقى عقد مدته يوم اشوف العقد ده مدته قد ايه يوم شهر سنه اثنين ثلاثه انت اتاخرت قد ايه يا حاج انا اتاخرت 10% من مده العقد 10% ايه ده يعني ايه يعني ايه مثلا انت العقد مدته قد ايه سنه اتاخرت يا حبيبي قد ايه 3 شهور تمام يبقى حضرتك هنا تجاوزت 10% طب انا متاخر شهر واحد يبقى انت اتاخرت اقل من 10% لو اتاخرت اقل من 10% في عقود المقاولات اوقع عليك غرامه 10% تجاوزت مده التاخير بتاعك النسبه 10% اوقع عليك 15% حسب مده العقد امتى طبق 10 وامتى طبق 15 جميل حسب مده العقد وكذلك الحال في عقد التوريد لو مده تاخيرك اقصاها 10% من المده الاجماليه للعقد هطبق عليك 3% لو تجاوزت هطبق عليك 5% بس ما حدش سال انا اعرف منين 10% ازاي مش في عندي مده عقد تحسب المده ازاي ترجعي في الامر ده لمدرس حساب يجيبكم كده من الروضه يقول لك ان السنه فيها 365 يوم 10% فان حضرتك اتاخرت 30 يوم يبقى انت حضرتك اتاخرت في اقل من 10% اما اتاخرت 70 يوم يبقى اتاخرت اكتر من 10% خلاص يا هايدي ما اخرج بيكم مش انت المره دي ما هو الاستغلال ما يبقاش كده حد يجيب منديل لو سمحت اتفضل يا دكتور اتفضل يا دكتور اهو ده صح مش كيس ما دي انت ولا ليكوا لازمه عليك كده وش ولا شايفين ما اي حاجه مصلحه ولا حتى حد طلع عيب بالسرير قال لي طب خد عشان مش عادي عليك احنا بنجيب لك في اكتر من ايوه دكتور انا عايزك تيجي حط المنديله ورا اهو المهم يبقى انا بحسب اوقع عليك 10 امتى او 15 امتى من مده العقد بس اجي اسال سؤال هو انا 10% دي يا دكتور هحسبها بكام الغرامه تبقى بكام يعني هحط مثلا رقم ثابت في القانون قال لك لا ارجع للقيمه الاجماليه للعقد تحسب منها قيمه الغرامه في حاله ان المتعاقد لما اتاخر انت ما قدرتش تستفيد بالاعمال اللي قام بيها. هو ما قامش بالتاخير في كل الاعمال، هو خلص جزء بس في جزء لسه ما خلصوش. انا مش عارف استفيد من المبنى كله بسبب ان حد بتاخرني في الجزء ده، يبقى هدفع الغرامه سواء 10% او 15% على اجمالي قيمه العقد. العقد ب 10 مليون، يبقى حاجه تدفع الغرامه على انها ب 10 مليون. احسب ال 10% دي من ال 10 مليون. طب يا دكتور، الجزء اللي انا اتاخرت فيه ده ان احنا ما ركبناش بس الشفاط، فانت تقدر تستخدم المبنى وبعدين نبقى نركبه. اذا كان الاعمال اللي انت قمت بيها يجوز للاداره ان هي تستخدمها حتى بدون الجزء اللي انت اتاخرت في تنفيذه، هوقع عليك الغرامه اللي هي 10% او 15% من الجزء ده بس، وتعاقدين ان الشفاط ب 1000 جنيه، يبقى تحسب لي ال 10% من ال 1000 جنيه او تحسب لي ال 15% من ال 1000 جنيه حسب الاعمال اللي انت اتاخرت فيها. هينفع اكمل واستفيد ببقيه الاعمال ولا لا؟ قدرت تستفيد، يبقى احسب الغرامه على الجزء اللي انت اتاخرت فيه. ما قدرتش استفيد، يبقى حضرتك اخدها باكج القيمه الاجماليه للعقد. كده العقود، او اسف، الغرامات الماليه او الجزاءات الماليه انتهت. خش بقى على جزاءات او وسائل الضغط والاقرار. وسائل الضغط والاقرار في عقود الالتزام احط لك المشروع تحت الحراسه. يعني ايه يا دكتور اجيب المشروع تحت الحراسه؟ هل هتجيب مجموعه كلاب يقعدوا يحرسوا المرفق؟ حبيبي، الحراسه معناها ان انا هجيب هيئه اداريه او هيئه حكوميه او شركه اخرى هتتولى اداره المرفق وعلى حسابك. ايه؟ حضرتك كنت بتدي للموظفين مرتبات قليله، تخيل بقى لما اجيب واحد وقد يكون هو المنافس بتاعك في السوق واحط حراسه عشان يتولى اداره المرفق بديلا عنك. اتفرج على كميه الخسائر اللي هتخسرها. حضرتك بتدي مرتبات للعمال 3000 جنيه ويخش السوق صباح الخير كله زي ما هو، انا مش هغير اي حاجه في قواعد التشغيل، انتوا فوق دماغي، انا هنجح بيكم، ومن النهارده قررت بمناسبه البدايه الجديده المرتب بتاعكم الحد الادنى بتاعه 10000 جنيه، يلا وزغرتي اللي ما انتش غرمانه، ولا ده بحاجه بنجيب ايه؟ جايين يحرسوا حاجه ثانيه، دي حاجه تبقى مصيبه. فبالتالي وضع المشروع تحت الحراسه ده كارثه. طب في عقود المقاولات وقعت عليه غرامات، زميلكم بيسالني طب افرض ان الغرامه هو حدها الاقصى، الكلام ده يعني ايه بيحرسوا؟ يعني ايه عنده مرتبات؟ معلش، انا اللي هدير المشروع بديلا عنك، بس انت اللي هتدفع، خلاص فهمت كده؟ فبالتالي كذلك الحال بيتم نفس الحكايه في عقود المقاولات، ان انا اجيب مقاول اخر يكمل وعلى حساب المتعاقد الاصلي. في عقود التوريد اروح اشتري وعلى حساب حضرتك. دي اسمها وسائل الضغط والاقرار. بعد كده الفسخ، وده انا خلاص بقى بحط نهايه للعقد اللي موجود ما بيننا، ان القصه مش هتكمل، مخالفاتك زادت، اكيد لازم احط نهايه لهذه القصه. الفسخ حالتين، يا فسخ وجوبي يا فسخ جوز. الفسخ الوجوبي معناه يقع بقوه القانون. المشرع قال اذا قام المتعاقد باستخدام الغش، اذا افلس المتعاقد او اعصر، اذا ارتكب اي جريمه تتعلق بالاحتيال او الفساد او التواطؤ او الرشوه، التلات حالات دول انت كاداره مش بمزاجك تقعديه ولا تمشيه، لا خلاص هنا مباشره هيتم فسخ العقد وبقوه القانون. اما الفسخ الجوازي فانا هنا كاداره اللي اقرر افسخ العقد ولا ما افسخش العقد حسب المخالفه اللي هيرتكبها المتعاقد. اتفضل. احنا قلنا لما الملتزم لو وقعت ما هي ممكن تكمل او ما تكملش المحل العقد. طب ممكن نسال بس سؤال؟ استاذ اسلام بيسال بيقول هو طبعا دخل كل العقود في بعض ودخل كل اسئلته في بعض. بيقول لك احنا قلنا من شويه ان الملتزم لو افلس او اعصر الاداره بمزاجها تكمل ولا ما تكملش. انا قلت الكلام ده؟ انا قلت الكلام ده، بس فين؟ فرنسا. اما في مصر النبي ابص رجليك، ابص رجليك قلت لك ما تقعدش مع العيال بالله عليك. نوع من انواع الجزاءات وهي الجزاءات الجنائيه، ومش معنى ان انا متعاقد مع الدوله الدولة تحبسني الا لو انا ارتكبت جريمه منصوص عليها في جريمه في قانون العقوبات. هو دكتور، هو انا ممكن ابرم عقد وقانون العقوبات يعاقبني في عقاب جنائي على فكرة العقود الإدارية قد يصل فيها العقاب إلى الأشغال الشرطة المؤبدة إذا وصل الأمر إلى الإضرار بالمركز الاقتصادي أو الأمني أو الاجتماعي للدولة خاصة في حالة الأزمات متعاقد مع شركة زي الوباء اللي احنا موجودين فيه عشان تورط لنا أمصار تمام أو أدوية. هنا أخطأ المتعاقد أهمل ترتب عليه تفشي وباء فما جيش تقول لي ده بقى اديله قلمين ومشيه قلمين ومشيمين بل الإعدام ما يكفنيش فيه فبالتالي هترتب عليه عقوبة قد تصل إلى السجن المؤقت. خلصنا حقوقي كإدارة تعالوا بقى نشوف حقوق المتعاقد. ممكن نقفل بقى الملزمه عشان انا هلاقي كميه اسئله للناس اللي ماسكه الملزمه دي تبعد عن المنطق وعن العقل وللاسف هختم ختام مش حلو فهضطر اقول مش عايز اقول. بصوا بقى انا اديتك حقوق كاداره واوعى تفتكر ان عقد اداري معناه اهمال لجانب المتعاقد. اوعى ده اسمه عقد اسمه اتفاق والعقد اي مكان يرتب حقوق والتزامات متبادله. مش معنى ان انت اعلى مني كاداره ان انت بس تبقى صاحب الحقوق. لا انا ليا حقوق انا كمان كمتعاقد. ايه هي الحقوق بتاعتي؟ ثلاثه. حقي في الحصول على المقابل المالي للعقد، حقي في الدفع بعدم التنفيذ، حقي في ضمان التوازن المالي للعقد. عايز اقول لكم على حاجه، والله لو مشينا نقطه نقطه في الملزمه صدقني هتبقى انت اللي خسران. انا بقى عايز افهمك الثلاثه دول لان انا شخصيا لو الامتحان بكره مقالي هقول لك الثلاثه دول ذاكرهم تضمن بيهم خمس درجات ربع الامتحان. كان خاصه زمان حاجة اسمها الدفع بعدم التنفيذ كنا بنخش القاعة نقول للطالب السؤال ده اوريدي في الامتحان وبنراهن عليه. تمام؟ بس ناخد واحدة واحدة. يعني ايه يا دكتور الحصول على المقابل المالي للعقد؟ أنا النهاردة مش جاي أتعاقد معاك للأسف استغفر الله العظيم يا رب أشهد أن لا إله إلا الله للدولة الوطن يا رب كلنا نعمل لله. بس مش عشان المصلحة العامة والمواطنين ينعموا في خيرات المرافق العامة شيل أنا الطين مع أنكم أسليين. أنا بدور دائما وأبدا على المكسب والربح. جميل؟ في كل العقود الإدارية عاد عقد واحد الدولة أو الإدارة بتلتزم بدفع المقابل. طب إحنا يا دكتور كل اللي خدناه تلات عقود كان إيه هما؟ توريد في عقد الأشغال وعقد التوريد الدولة هي اللي بتدفع مقابل العقد. أما في عقد الدولة ما بتدفعش فيه جنيه. عقد الالتزام مين اللي بيدفع؟ الملتزم المنتفعين اللي هم الجمهور المواطنين. طيب لو كتبنا في العقد شرط يتعلق بالمقابل المالي للعقد 10 مليون 5 مليون أي مكان شرط ده يا دكتور تعاقدي ولا شرط لائحي؟ شرط تعاقدي. يعني ايه شرط تعاقدي يا سميح؟ يعني تم الاتفاق يعني لا يجوز تعديله بالاراده المنفرده. ما جيش اقول ان انا كاداره والله شغلك يا محمد يا ايمن الله ينور ايدك تسلم شاكرين منك. طب يا باشا مش استلمته ومضيتولي على انكم انتوا استلمتوا تمام؟ الفلوس فين؟ طب يا حبيبي ادي شيك ب 8 مليون طب والباقي باقي ايه؟ خلاص كده يعني ايه خلاص احنا متفقين على 12. لا ما انت ما تعرفش ان ده عقد ذات وما تعرفش ان انا كاداره ليا الحق في تعديل العقود الاداريه. تقول لي لا يا باشا كل سنه حضرتك طيب انت تعدل في كل الشروط اللائحيه الا الشروط التعاقديه وشرط تحديد المقابل المالي من الشروط التعاقديه التي لا يجوز للاداره تعديلها الا في حاله واحده. حاله واحده في ايه تاني كده تاني حاله واحده انت كداره ما تقدريش تعدلي في المقابل المالي الا لو بس عايز اقول لك على حاجه، في دول انا قابلت الشغل فهم قابلوا في المقابل ده يا حبيبي، انا بتكلم ان انت سلمت شغلك تماما وفقا للشروط. طب تعالى كده الا في عقد واحد بس. ولا الاشغال يبقى عقد الالتزام. عقد الالتزام مين اللي بيدفع فلوس؟ من خلال حاجه اسمها الرسم. تمام؟ حضرتك لما تيجي تفرض رسم من حقك اداره اعمل فيه ايه؟ اعدله. تمام؟ انا اللي اعدله كاداره. واوعى تيجي تقول لي اصل ده شرط تعاقدي، لا ده شرط من الشروط اللائحيه اللي اقدر انا كاداره اعدلها في اي وقت. طب راحت انا بقى كاداره شايفه ان في مغالاه، ما ممكن يكون الراجل زودها ربع جنيه فاقول له لا ربع جنيه كتير، مع انك انت كاداره لما كنت ماسكه المرفق كنت بتضربي بالثلاثه وبالاربعه وكانت الدنيا ماشيه معاك زي الفل. انا كاداره لحق ده العقد الوحيد اللي حقه درستوه اللي الاداره من حقها تعدل في المقابل المالي. بس في عقد تاني اسمها العقود التي تؤدي الوظائف الشرطيه او الشرطيه اللي هي عقود التوظف. عينت موظف في الحكومه وكاتب له في العقد ان مرتبه الشهري 5000 جنيه، بعد شهر اخليه 4، بعد اسبوع اخليه 3. لا ما ينفعش. لا مين قال لك ما ينفعش؟ ما انا بقول ليه؟ ما ينفعش. هو انتوا النهارده مالكم قاعدين بتهبدوا ليه كده؟ هو لما باجي اعدله ولا اتفاجئ بقى لما الدماغ في الحيطه ومحدش يقدر يمسك بقه معايا. عقدين انا بقدر اعدل المقابل المالي، عقد الالتزام والعقود التي تؤدي الوظائف الشرطيه. ده بس اللي عايزك تعرفه في المقابل المالي. بس استاء ما احنا قلنا الاصل ايه؟ الاصل لا يجوز، لان كل العقود شرط المقابل المالي شرط تعاقدي الا عقدين، عقد الالتزام وعقد التوظف. خلاص؟ وما تذكرش حاجه تاني. طبعا محدش يقدر يخالف الحد الادنى للمجهود. خلاص؟ طب يا دكتور نقرا تحديد الثمن، نقرا الكلمه الاخيره او العنوان الاخير الرسم. ما انا شايف الملزمه قدام عيني حافظها. انسى ما تقراش حاجه تاني. الموضوع ده كله اسمع الكلمتين اللي انا قلتهم لحضرتك، شكل المقابل المالي والاصل فيه. طب الموضوع اللي بعده حاجه اسمها الدفع بعدم التنفيذ. للاسف النهارده كان بنسبة 90% أنا شخصياً ما كنتش هبقى متواجد معاكم، عندي ظروف خاصة، فممكن كنت تفاجئوا لما تيجوا هنا الجماعة في الأكاديمية يقول لك لا والله ده هو اعتذر نظرا لظروف كذا وكذا. طب سلام عليكم، وأنتوا ماشيين قلت لهم تعالوا أو قالوا لكم تعالوا، أنتوا رايحين فين؟ ما خلاص ما الدكتور مش جاي، هو في حد تاني يشرح لنا؟ لا دكتور محمد مش فاضي عنده سنة أولى. أيوه خلاص طب إحنا ماشيين. لا ادفع الأول. ايه؟ ليه؟ شفتي؟ ليه؟ حتى ولا مساهمة منكم ولا كدوم على مستقبل عشر. ايه الاياحة اللي انتوا فيها؟ تمام؟ طيب تعالوا بالمنطق وبالعقل. زي ما قالت زميلتكم ادفع ليه؟ هو مش في التزامات متبادلة؟ هل هتنفذ التزاماتك؟ انا هنفذ التزاماتك. تمام؟ اشرح الاول ما تدفعش ولا الحاج بيروحوا ازاي؟ تمام؟ فبالتالي في العقود الملزمه للطرفين يحق لاحد الاطراف حال اذا امتنع احدهما او الطرف الاخر عن تنفيذ التزاماته بعد اعذاره، بعد ما تجيله انذار، ان اطالبه قضائيا بالاستمرار في التنفيذ أو بفسخ التعاقد مع التعويض أو بالامتناع عن تنفيذ التزاماتي فيما يعرف بالدفع بعدم التنفيذ. ما دفعتيش ليه يا سارة؟ تقول لي يا دكتور أنا دفعت عليه وأنت كنت جيت؟ بقى أهو منطق ورد صريح ومفحم. لما اتصل مثلا بزميلتكم سارة بالليل، يا سارة أنا سمعت إن أنت رحت السنتر وما سبتيش الأوبايك، يعني أنا ما سبتيش الفيزيتا يعني. تقول يا دكتور هو انت كنت جيت عشان ادفع؟ منطقي. فالمفروض لما انت حضرتك تمتنع عن التنفيذ ان انا كمان امتنع عن التنفيذ. دي قاعده في القانون اسمها الدفع بعدم التنفيذ. طب يا دكتور هو ينفع نطبق القاعده دي في العقود الاداريه؟ الاصل لا. ايه الاصل لا؟ مش معنى ان الاداره توقفت عن تنفيذ التزاماتها ان انت كمان تستعبط وتتوقف عن تنفيذ التزاماتك. ليه ان شاء الله بقى؟ ليه هي كانت تعملي للاسف اه هي كانت ارجل مني للاسف اه بس هي لا جايبه رجولتها ولا جايبه جدعنتها، تمام؟ في عيب فيك انت لا سمح الله، دي جايباها من قيامها باداره المرافق العامه، فما ينفعش تتوقف، وده الاصل العادي. بس المحاكم شافت ان اللي هي لو طبقت القاعده دي على اطلاقها سيضار المتعاقد مع الاداره اشد الضرر، اشد ضرر هيلحق بالمتعاقد. فطلعت لنا شويه استثناءات بناء على احكام المحاكم، يعني في حالات معينه، اربع حالات عند حضراتكم اشرحها لكم حاضر ما تقلقوش، تمام؟ في الاربع حالات دول لو الاداره توقفت عن تنفيذ التزاماتها من حقك انت كمان تتوقف عن تنفيذ التزامات. اول حال جواز الاتفاق في عقد مقاوله الاعمال على اضافه مده تاخير صرف مبلغ المستخلص للمقاول الى مده تنفيذ العقد. ما قلتليش ليه حافظ الامان ده ازاي؟ تمام؟ يبقى في عقد المقاولات يجوز ان انا اتفق كمتعاقد مع الاداره ان الاداره يوم ما اتاخر عليا فلوس اتاخر عليها في التنفيذ. المفروض ان انا في عقد المقاولات واخد مبنى متفق عليه انه ب 10 مليون جنيه. كل جزء بخلصه بيجوا يستلموه مني يطلعوا لي حاجه اسمها مستخلص. طبعا انت عارف المستخلصات. جميل؟ المستخلص ده ليه مده صرف لا تتجاوز 45 يوم. جميل؟ فالمفروض لما بقدمه لجهه الاداره يسلفوا لي من اول ما اقدمه لغايه 45 يوم. طب الاداره بقى لها 3 شهور ما دفعتش. 4 شهور، 5 شهور، انا هجيب فلوس منين اكمل؟ تمام؟ هنا بقى اوقف الشغل بشرط ابقى كاتب الكلام ده في العقد. المده اللي انتوا هتتاخروها عليا في الدفع هتاخر في التنفيذ. تخش حضرتك جايب نقاش يعمل لك الشقه. ايه يا اسطى؟ انت كل ده ما خلصتش غير الجنب ده؟ وبقيت الشقه اجيب لك منين يا ريس؟ حضرتك كنت قايل لي من اسبوع انك هتعدي عليا وتسيب لي فلوس عشان اجيب بقيه الحاجه. انا مش هدفع لك من جيبي. طب يا ريس ما احنا المفروض النهارده نستلم. ده انا فرحي بعد بكره. تعالى يا باشا انام على العلم. انا مالي؟ حضرتك ما دفعتش. مش مشكلة، تمام؟ انت اتأخرت عليها كام؟ اتأخرت عليها اسبوع، انا هتأخر عليك اسبوع في التنفيذ. كان معادنا النهاردة 20 يناير، تعال استلمه بالخميس الجاي 27 يناير لما تدفع الفلوس اللي عندك. ده يجوز بس لازم بالاتفاق المسبق بين الإدارة وبين المتعاقد. صريح طبعا، تمام؟ دي ما فيهاش حاجة ضمنية خالص. الحالة الثانية، تمام؟ حق المتعاقد في طلب تعديل الاسعار. ايه ده؟ اسعار اتغيرت. لا مش الاسعار بس اتغيرت. انا في عقد توريد بورد سلع للاداره. والمفروض في عقد التوريد يا شباب عشان حضراتكم تبقوا عارفين لو حد فيكم اشتغل في المجال ده، كل ما ورد حاجه مطابقه للمواصفات وتخش اذن اضافه في المخازن الحكوميه يطلع لي مستخلص بالفلوس بتاعتي. عشان اخد الفلوس دي واقدر اشتري بيها البضاعه الثانيه اللي انا متعاقد عليها. اذا تاخرت الاداره في دفع هذه المبالغ من حقي ان انا اعيد طلب النظر في الاسعار مره ثانيه. انتوا اتاخرتوا، ومعنى ان انتوا اتاخرتوا ضيعتوا عليا الفرصه ان انا اخد فلوس واروح اشتري عشان اقدر اورد لكم، فبالتالي من حقي اعيد النظر في الاسعار مره ثانيه. اما الحاله الثالثه فهو الخروج على قاعدة الدفع بعدم التنفيذ بالاتفاق على ما يخالفها. يعني ايه؟ اجي في العقد واقول للإدارة صراحة، مش ضمنا يا ريهان، صراحة لو الإدارة اتأخرت عليا في الدفع هتأخر عليا في التنفيذ. يبقى بالاتفاق اقدر اقول للإدارة لو انت نفذتي انا معاكي، ما نفذتيش باي باي سلام عليكم مش هكمل. الحالة الرابعة حالة لو لحق بالمتعاقد ضرر جسيم. خلي بالكوا ان انا لما اتعاقد مع الاداره ممكن الاداره تتاخر عليا في التنفيذ فيوصل الامر ان انا اتعرض لخطر الافلاس. وخد المصيبه بقى ان انا لو فلست ايه اللي هيحصل؟ ساخد العقد ويصدروا التامين النهائي وهيشطبوا اسمي من سجل المقاولين والموردين بقى مدوا خط ديار. ومين السبب؟ فهنا من حقي اتوقف عن التنفيذ. خلاص؟ اخر حق من حقوقي هو حق في ضمان التوازن المالي للعقد. فكره جميله ابتدعها قضاء مجلس الدوله الفرنسي. قال لك احيانا بتحصل ظروف ومخاطر تخرج عن اراده المتعاقد وتعود اما لاراده الاداره او تعود لاسباب خارجه عن اراده الطرفين. يترتب عليها اثقال كاهل المتعاقد يتحمل التزامات اكثر من الالتزامات اللي موجوده عليه في العقد، او تعرض المتعاقد للخساره. فبما ان العقد ده عقد اداري ومن مصلحه الاداره ان المتعاقد ينفذه وفقا للشروط والمواصفات والاشتراطات اللي تم وضعها قبل بدء التنفيذ وفي الموعد المحدد حتى لا يتعطل سير المرافق العامه، من مصلحتك كاداره انك تقفي مع المتعاقد وتديله تعويض عن الخسائر اللي بتلحق بيه عشان يقدر يشتغل. من هنا بدات فكره التوازن المالي للعقد. التوازن المالي للعقد قد يختل. ايه بقى الفكره وايه يعني ايه توازن ويعني ايه يختل؟ انا داخل العقد ده والنبي خد الشبسي وريحيني. في كل حته في جسمي في عين. تمام؟ فبالتالي انا داخل التعاقد عارف ان انا هصرف 10 مليون جنيه. ومتفق مع الاداره ان اجمالي العقد 13 مليون. يبقى هدفع 10 هاخد 13 هكسب 3 مليون. تحصل لي مخاطر، اتعرض لصعوبات، اتعرض لمشاكل يترتب عليها ان التوازن ده يختل. بدل ما هدفع 10 هدفع 15 هاخد 13 كنت هكسب 3 يبقى خسرت 5 مليون جنيه. طب يا راجل يا متعاقد يا محترم، ايه المخاطر اللي حضرتك بتتعرض لها؟ تمام؟ بعيد بقى عن الدش النظري اللي عندك في الملزمة، اسمع الكلمتين اللي هقول لك عن النظريات الثلاثة وخدهم وخلاص، خدش غيرهم. ممكن المتعاقد أثناء تنفيذه للعقد يتعرض لمخاطر إدارية. مخاطر إدارية ناتجة عن قرار تصدره الإدارة المتعاقدة معاك. يا إما تعدل في العقد فتزود التزاماتك زي ما شفنا سلطة الإدارة في التعديل في عقود المولات 25% وفي عقود التوريد 15%. فممكن الإدارة تصدر قرار وتعدل في شروط العقد أو تعدل في طريقة تنفيذ العقد. يعني يا دكتور تعدل في طريقة التنفيذ؟ حضراتكم بتشوفوا السيد الرئيس لما بيجي يفتتح مشروع ويجي يقول له يا كامل هو المشروع ده يخلص إمتى؟ يقول له يا فندم 3 سنين. يقول له لا أنا عايزها سنتين يا كامل أو عايزها سنة. تمام؟ فبالتالي ممكن الإدارة تعمل كده، تيجي مع متعاقد واخد مشروع هينفذه في 3 سنين وتطلب منه ان هو ينفذه في سنة. هي عدلت في طريقة تنفيذ العقد. ممكن النهاردة انا طالب منك التنفيذ بشروط ومواصفات معينة، يحصل تطور كبير في التكنولوجيا واقول لك لا انا عايز من ده، انا عايزك تستعين بالاجهزة دي، عايزك تحط لي الاجهزة دي في المشروع بتاعي، فيبقى انت بتأثر عليا في طريقة التنفيذ. هو الكلام ده يفرق معاك عن المتعاقد؟ يفرق كتير. حتى لو اشترى تمام؟ حتى لو اشترى الحاجه، حتى لو اشتريت الحاجه اللي انت عايزها وانت اللي هتدفع فلوسها، انا ما كنتش عامل حسابي للكلام ده. تمام؟ فبالتالي هذه النظريه بتواجه هذا الخطر الاداري الناجم عن تدخل الاداره في تعديل شروط العقد او طريقه تنفيذه، بس بشرط ان يكون عمل الاداره ده صحيح مش خاطئ. لانه لو خاطئ انا هطالبها بالتعويض، بس طبقا لقواعد تانية مختلفة وهي قواعد المسؤولية العقدية، لان في عقد بيني وبينك وانتوا اللي اخليتوا بيه. انما هنا الادارة قرارها صحيح، قرارها مشروع، تهدف من وراءه المصلحة العامة ويشترط وجود عقد اداري. طب ايه اللي هيحصل؟ ايه النتيجة؟ انا كمتعاقد هستفيد ايه؟ هتستفيد حضرتك انك تستمر في التنفيذ، ما تتوقفش، نفذ يا باشا، عدله، نفذ. لازم تنفذ العقد وتطالب الادارة بالتعويض، والادارة هنا ملزمة ان هي تديك تعويض كامل عن كل الاضرار اللي لحقت بيك. الجنيه اللي هتخسره ده، كنت ناوي تكسب 10 جنيه وكسبتهم 9، تاخد الجنيه الفرق. يبقى اذا هنا التعويض بيبقى تعويض كامل عن كل المخاطر الاداريه اللي بيواجهها المتعاقد، طبقا لنظريه تسمى نظريه عمل الامير. عمل الامير دي راجعه ان كلمه الامير دي كانت بتطلق على الاداره الفرنسيه، تمام؟ فلو الاداره اصدرت قرار بموجبه عدلت العقد اللي بينك وبينك او بينها، غيرت في شروط تنفيذ العقد، وصلت حالك بضرر، تاخد كامل قيمة التعويض. ادي اول خطر ممكن تواجهه، ووريتك ازاي تواجهه وتخرج منه ومن الازمة دي باكتر مكاسب ممكن تحققها. النوع التاني من الخطر مخاطر اقتصادية ناتجة عن ارتفاع السلع والخامات الاساسية اللي حضرتك بتستخدمها في التنفيذ. انا داخل في عقد الاولاد ومطلوب مني ان انا ابني كوفي، اعمل مجمع مدارس، اما اجي اعمل مجمع سكني للاداره. لما جيت اتعاقدت ومقدم العطاء بتاعي، كانت اسعار الحليب في السوق المصري 14000 جنيه، اسعار الاسمنت 6500 ايا ما كان الرقم. هوب بنقول يا هادي، وبدانا نشتغل وربنا كرمنا، اسعار الحديد بقت ب 22000 جنيه، اسعار الاسمنت بقت مش عارف بكام الف جنيه. اذا الاسعار اتغيرت بس مش تغير معقول. اوعى تيجي تعيطلي وتقولي ده انا كنت متفق ان هم ب 14000 وسعر طن الحديد دلوقتي بقى ب 14100 جنيه، ولا اعرفها. لازم يبقى الارتفاع ارتفاع كبير جدا. فانت هنا بتواجه خطر اقتصادي. الخطر الاقتصادي ده هطبق لحضرتك نظريه اسمها نظريه الظروف الطارئه. بس هسال سؤال، هو السعر يا دكتور لما ارتفع ارتفع امتى؟ لا ليه ده بقى شويه، عشان الموضوع مش سهل قوي، ودي هنقف فيها لحظات. العقد الاداري عقد طويل وبيمر بالعديد من الاجراءات. انا رحت قدمت العطاء بتاعي، وانا اول ما اقدم العطاء الاداره بتقول انا هقبل مين؟ بتقعد قد ايه؟ 45 يوم والحد الاقصى. حلوه تمام. الاسعار عليت قبل ما اقدم العطاء بتاعي، يبقى انت المفروض ايه؟ ما عدلتوش يا حبيبي. اهو زميلكم قال لكم، بس هي كلمه مش حلوه، تمام؟ اشرب يا معلم، محدش قال لك ما تعدلش. يبقى كل التغيرات التي تحدث في الاسعار قبل تقديم العطاء لا تسال عنها الاداره ولا محل لتطبيق نظريه الظروف الطارئه. قدمت العطاء ولسه الاداره ما قالتش هي هتختار مين، وجات الاسعار عليت، اخد تعويض ولا ما اخدش؟ وانا لو سحبت العرض بتاعي ايه اللي هيحصل؟ اخسر التامين، تمام؟ طيب انا من كل العروض دي انا اللي اتقبلت، بس في الفتره ما بين تقديم العطاء لغايه ما بدانا نقدم العقد كانت الاسعار زادت، اخد تعويض، تمام؟ طيب اثناء تنفيذ العقد خلال الثلاث سنين الاسعار زادت، اخد تعويض ولا ما اخدش؟ طب بعد نهايه الثلاث سنين؟ لا ايه ده يا حاج؟ طب ما بعد ثلاث سنين يا دكتور يعني انت متاخر في التنفيذ. مشكله عندك انت، حلو. لا اسال المشكله، مين اللي اخر التنفيذ، انا ولا الاداره؟ لو انا ماليش تعويض، انما لو الاداره هاخد تعويض، خلاص. طب ايه هو التعويض اللي انا هاخده وفقا لهذه النظريه؟ تعويض جزئي وليس تعويض كامل. يعني ايه تعويض جزئي؟ خسرت 100 جنيه، الاداره ممكن تديك 10,000، 100,000، 200,000. هناك في فرنسا على فكره التعويض ده كبير قوي، يصل الى نسبه 90%، انما في مصر هنا ما بيتجاوزش ال 10 او ال 15%. انا مش ملزم كاداره اديك تعويض، وما بدكش التعويض استنادا للتوازن المالي، انا بقولك نظرا لسير المرافق العام. اخر خطر ممكن تواجهه هو الصعوبات المادية غير المتوقعة، وده خطر طبيعي وما بيتطبقش غير في عقد واحد بس، هو عقد الأشغال. قولوا لي ايه يا عم؟ لا حبيبي، عقد الاشغال ملوش دعوه بالكورونا خالص. اسمع للاخر يا محمد يا عيني. عقد الاشغال ولا سفطر. شوف طرقه ده لو ترسم عليه ارتفاع في الاسعار، انا بتكلم على الاسعار نفسها. نوع الخطر ايه؟ ايه اللي خلى الاسعار ترتفع مش بتاعتي؟ حلو قوي. في عقد الاشغال انا واخد حته ارض عشان ابني عليها مدرسه او ابني عليها مستشفى او ابني عليها مدينه سكنيه اي مكان، المهم انه عقد اشغال. ممكن نلتزم بس الخمس دقايق دول ونعرف نقعد كويس بدون بقى همهمه ما بيننا وبين بعض عشان ما اسيبش القصه واتكل على الله. في عقد الاشغال وانا بشتغل ممكن الاقي صعوبات ما كانتش في الحسبان، لا انا اقدر كمتعاقد اتوقعها ولا حتى الاداره اللي اتعاقدت معايا كان يقدر تتوقع هذا الامر. بنحفر لقينا ابار مياه جوفيه. عادي ان احنا لما نحفر نلاقي شويه ميه يطلعون على الوش، لما يوصلش الامر لمجموعه ابار جوفيه، ما يوصلش الامر ان احنا نلاقي صخره شديده الصلابه. عشان نتخلص منها ونخلي الارض ممهده للبناء انا محتاج معدات اولا قد تكون عندي في شركتي بس تشغيلها مكلف، او ما تكونش موجوده عندي فهضطر اجرها او استعين بيها من شركات اخرى فبرضو الموضوع مكلف بالنسبه لي. والحاجات دي مهما كنا عاملين من دراسات قبل كده ما حدش يعرف اللي في باطن الارض. يا استاذ شاب استاذ احمد ممكن نلاقي اثار، احنا معانا تجار اثار هنا تمام بلاغ رسمي اهو. فهنا في صعوبات احنا ما قدرناش نتوقعها اتفاجئ بيها المتعاقد اثناء التنفيذ كبدته مبالغ طائله لم تكن في الحسبان. بدل ما كان داخل يصرف على العقد بتاعه 20 مليون عشان ياخد من الدوله 25 مليون لقى نفسه بيصرف 30 مليون. فبالتالي الصعوبات دي يا حبيبي لا بايدي ولا بايد الاداره، ولكن نتج عنها اختلال في التوازن المالي للعقد يحق للمتعاقد في هذه الحاله انه يطالب الاداره بالتعويض الكامل نتيجه هذه المخاطر فيما يعرف بنظريه الصعوبات الماديه غير المتوقعه. لخص يا دكتور اللي انت قلته. ثلاث مخاطر يواجههم المتعاقد: خطر اداري، خطر اقتصادي، خطر طبيعي. الخطر الاداري والخطر الطبيعي هيحصل المتعاقد على تعويض كامل، وهطبق في الخطر الاداري عمل الامين، وفي الخطر الطبيعي الصعوبات الماديه غير المتوقعه. اما الخطر الاقتصادي الناتج عن ارتفاع الاسعار هاخد تعويض جزئي وهطبق نظريه الظروف الطارئه اللي بدا تطبيقها في العالم في يوم 30 مارس سنه 1916. اخر موضوع نهايه العقود ونهايه القصه ونهايه الحدوته سواء في الماده او ما بيننا وبين بعض. نهايه العقود الاداريه، العقد الاداري ينتهي بطريقتين، اما نهايه طبيعيه او نهايه غير طبيعيه. النهايه الطبيعيه اللي بنتمناها كلنا ان المتعاقد ينفذ ما عليه من التزام فيقوم ببناء العقار اللي تم الاتفاق عليه بموجب عقد الاشغال العام، او يقوم بتوريد السلعه اللي تم الاتفاق عليها بموجب عقد التوريد، وباتمام التنفيذ وفقا للشروط والاشتراطات اللي تم وضعها من قبل الإدارة وتم الاتفاق عليها بين المتعاقدين يلتزم الإدارة أو تلتزم آسف الإدارة بسداد المقابل المالي. خلصت اللي عليا؟ فاعل اللي عليك. ده النهاية الطبيعية. أما النهاية غير الطبيعية فقد يؤدى الأمر إلى فسخ العقد. والفسخ زي ما قلنا نوعين، يا فسخ وجوبي يا فسخ جوازي. تمام؟ الفسخ هنا بتقوم بالإدارة إما بنص القانون في الحالات اللي احنا قلناها أو بفسخ جوازي لو المتعاقد ارتكب خطأ. فأقدر أنا أكرر بقى هو يستحق إن أنا أفسخ معاه العقد ولا لا، وقد يكون الفسخ بحكم من المحكمة. في الحكم القضائي يا باشا اوعى تجيب في دماغك أو تحلم إن الإدارة رايحة تطلب من المحكمة انها تفسخ لها العقد. انا كاداره لما بحب افسخ عقد يا حبيبي بمد ايدي واجيب العقد واقطعه. انما اللي هيطالب بالفسخ هو مين؟ المتعاقد. يا اما حصلت له ظروف قهريه جعلت تنفيذ الالتزام تنفيذ مستحيل، يا اما ان الاداره لم تقم بتنفيذ الالتزامات المترتبه عليها، يا اما الاداره اخلت اخلالا جسيما بهذه الالتزامات مما ترتب عليه ضرر للمتعاقد. هتزعل وتعيط يا حبيبي، اطلع على المحكمه والمحكمه هي اللي تقرر هتديك تعويض ولا مش هتديك تعويض، هتحكم بالفسخ ولا مش هتحكم بالفسخ. انتهينا. اخر كلمه هقولها لحضراتكم رجاء وامنيه مني لحضراتكم، اوعوا حد يكون زعلان في اي حاجه